علم أزلي جميع المعلومات، قادر بقدرة أزلية أبدية على كل المقدورات، أراد فبإرادته حصلت جميع المرادات، بصير فلا يخفى عن بصره جري النملة في أشد الظلمات، بصير سميع يسمع خفي الأصوات. سبحانه تقدس عن الكيفيات فلا تحيط به الجهات، استوى على العرش لا كاستواء المخلوقات، نصفه بما وصف به نفسه من غير تشبيه من غير تكييف ومن غير تشبيه بالذوات. أحمده سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد، وأشكره على جزيل الثواب وسوابغ الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، أدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مر الليالي والأيام. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن، اتقوا الله سبحانه وتعالى الذي وقت لكم الآجال ولم يخلقكم عبثا بل للطاعة والامتثال، فإن من بين أيديكم يوما لا شك فيه ولا مرى، يوما يقع فيه الفراق وتنفصم العرى، فانظر لنفسك أيها المؤمن قبل أن تحضر فترى، فإن الحاكم يوم القيامة هو رب الورى. فكم من شاب يقول وشباباه، وكم من كهل يقول وخيبتاه، زفرت النار غضبا فمزقت، وقامت ضوضاء الجدل وأحاط بصاحبه العمل، فترى الألوان قد تغيرت والأعناق قد مالت والدماء بعد الدموع قد توالت، فأين عدتك لذلك الزمان؟ وأين تصحيح اليقين وتقوية الإيمان؟ أما تعلم أنك كما تدين تدان، هناك تعلم أن أحلى ما كنت فيه مر كأضغاث أحلام، فاتقوا الله عباد الله في السر كما في الإعلان. وبعد، إخوة الإسلام وجند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ربنا المعبود بحق، ربنا الذي أنزل هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة ونور، يقول في هذا الكتاب المنزل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد، جاءوك تائبين راجين فاستغفروا الله وطلبوا منك أن تستغفر لهم عند الله، وفعل لهم الرسول ذلك، لوجدوا الله توابا رحيما. أليس الله أمرنا في هذه الآية أن نتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنطلب منه أن يستغفر لنا؟ فإن قيل إنما هذا كان في حياته، نقول: والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. روى البزار بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، يعني تعرض لكم حادثة فينزل وحي بشأن تلك الحادثة، ومماتي خير لكم، فإذا مت فإن أعمالكم تعرض علي، يعني بعض أعمالنا تعرض على هذا النبي الكريم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فهل يوجد عاقل على وجه البسيطة يقول استغفار النبي لأمته لا ينفع؟ من العقلاء أصحاب العقل والدين لا يوجد، لكن من الحمقى المغفلين نعم يوجد من ينكر نفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بعد موته. كيف ينكر هذا ونبي الله موسى بعد موته بآلاف من السنين نفعنا؟ نبي الله موسى بعد آلاف من السنين نفعنا عندما قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج: عد واسأل ربك التخفيف، لأنه فرض علينا 50 صلاة. فرجع النبي فسأل ربه فخففت حتى فرض علينا 5 صلوات. يا ترى موسى عليه السلام نفع أمة النبي محمد أم لا؟ الأمر واضح، الأمر واضح، نفعنا. فكيف لا ينفعنا من هو أفضل منه عند الله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، من استشفع به آدم قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقد روى ابن حبان وغيره، حتى ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى ذكر أن آدم لما أصاب الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. قال: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني رفعت بصري فقرأت على إحدى قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف أحب لم تضف هذا الاسم إلى اسمك إلا لكونه أحب الخلق لديك. فإن صح من نبي الله أبو البشر من أسجد الله له الملائكة تعظيما وتفخيما لشأنه، إن صح لهذا النبي الكريم أن يتوسل بنبينا محمد الأمين قبل أن يخلق، فكيف لا يصح لنا أن نتوسل به بهذا النبي الكريم بعد ولادته ولو كان بعد موته؟ فهذا الإمام أحمد يقول للمروذي: يستحب التوسل بالنبي عند القحط. وهذا الإمام أحمد من يخفى عليه قدره ومن يخفى عليه علو شأن هذا الإمام؟ أحمد بن حنبل الصديق الذي لما توفي صلى عليه 1600 ألف. وهذا الإمام هو الذي كان يقول عن صفوان بن سليم: ينزل القطر من السماء بذكره، يعني نقول: يا رب بما لصفوان بن سليم عندك أسقنا الغيث. قال: ينزل القطر يعني المطر من السماء بذكره عن رجل من الصالحين اسمه صفوان بن سليم. وهذا صفوان بن سليم مات قبل أن يولد الإمام أحمد ب30 سنة. يعني الإمام أحمد يقول: يجوز التوسل بالأولياء والأنبياء أحياء كانوا أم أموات. هذه عقيدة المسلمين، فما بال هؤلاء الذين يستغلون وقت حج المسلمين عندما يأتي المسلمون من الآفاق البعيدة ليطوفوا حول البيت العتيق ويتوحدوا في المفاهيم والقيم ويتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى وتقوى العزائم وتشد الهمم، فإذ بهم يوزعون هذه الكتيبات بالملايين، لأن كل حاج يأخذ هذه الكتب المزخرفة بهذه العلبة الفاخرة هدية الحرمين الشريفين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم هنا نقول: هؤلاء الذين يزورون قبور الأنبياء والأولياء ويتوسلون بهم هم كفار. هذا تفريق للأمة في أشد في أحلك الظروف التي نحتاج إليها أن نتوحد، وكأن هؤلاء ما عرفوا بعد من أين يؤتى المسلمون والإسلام. إنما يؤتى من جراء هذه الكتيبات التي فيها تكفير للصحابة الأعلام وللتابعين ولأتباع التابعين وللأئمة الأربعة ولفقهاء المذاهب الأربعة. لأنكم لو اطلعتم على هذا الكتاب الذي نسموه التوسل المشروع والممنوع تجدون صفحة 13 مثلا أن نداء دعاء الأولياء من دون الله شرك أكبر، معناه كفر شرك أكبر. وهذا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل صالح، نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله. ماذا فعل لما خدرت رجله؟ قيل له ادعوا احب الناس اليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال، برئ في الحال، تعافى في الحال. ومن بعد ذلك البخاري والنووي وعلماء كثر افردوا باب ما يقول من خدرت رجله، وذكروا ان ابن عمر قال يا محمد، يستحب قول يا محمد اذا خدرت الرجل. حتى ابن تيمية بنفسه ذكر هذا في كتاب سماه الكلم الطيب. البخاري رواه بلفظ اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد. وابن سعد في الطبقات في الجزء الرابع صحيح 154 رواه بلفظ ادعو احب الناس اليك. فكيف يقال هذا الشرك؟ هذا الصحابي الجليل بلال بن الحارث المزني جاء الى قبر النبي في عام شديد القحط، قال يا رسول الله استسق لامتك فانهم قد هلكوا. ماذا قال؟ يا رسول الله استسق لامتك فانهم قد هلكوا. اليس هذا نداء؟ اليس هذا استعانه؟ اليس هذا استغاثه؟ بلى، روى ذلك ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري الجزء الثاني، وروى ذلك ابن كثير وغيره. اما الصحابة كانوا يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلون به الى الله. وهذا سيدنا بلال جاء من بلاد الشام حتى وصل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصار يتمرغ فيه، لانه رأى النبي في الرؤيا فقال له ما هذه الجفوة يا بلال؟ فجاء من بلاد الشام الى المدينة وصار يتمرغ بقبره عليه الصلاة والسلام. روى ذلك افضل المحدثين في عصره في بلاد الشام الحافظ ابن عساكر. هل يا ترى سيدنا بلال الحبشي الذي تستاق اليه الجنة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة مشركون لم يعرفوا التوحيد من الايمان ومعلمهم سيد الانام محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يعقل هذا؟ سيدنا خالد بن الوليد كان شعاره في معركة مسيلمة الكذاب، تلك المعركة الخطيرة مع الكفار اتباع مسيلمة بن الكذاب، شعارهم يا محمدا. روى ذلك ابن الاثير، وروى ذلك ايضا ابن كثير في كتابه البداية والنهاية الجزء السادس صحيح 329. ثم لا استطيع في هذا الوقت القصير ان احصي لكم واذكر لكم ليس عشرات الكتب بل مئات المراجع للأئمة الأعلام، لأئمة أهل السنة الأتقياء الورعين الحفاظ المتقين الزاهدين في جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والصالحين. يقولون من خرج مسافرا يزور قبر النبي محمد هذا لا يجوز، وهذا وسيلة إلى الشرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام تقي الدين السبكي بل هذا من أعظم القربات إلى ذي الجلال بإجماع المسلمين قاطبة، ولم يرى من أنكر ذلك في الأنام حتى جاء ابن تيمية بكلام لبس فيه على العوام وابتدع ما لم يسبق إليه قط. 700 سنة أو أكثر من 700 عام والمسلمون يتبركون ويسافرون بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أول من تكلم بالتحريم رجل يقال له أحمد بن تيمية، ومن قال لكم غير هذا فليأتنا بدليل أو باسم عالم واحد حرم السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. أليس النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور أفلا زوروها فإنها تذكركم الآخرة؟ النبي قال زوروها أفلا زوروها، وأي قبر أفضل عند الله من قبر ضم ذلك الجسد الطيب المبارك قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن كانت زيارة القبور تذكرنا الآخرة، زيارة قبر النبي محمد بما يذكرنا؟ بالآخرة، بهذا النبي الكريم، بهذا النبي الشجاع الذي جاهد في الله حق جهاده، بهذا النبي العظيم الزاهد، بهذا النبي الأمي العظيم الورع التقي، بهذا النبي الذي جاء بعلم الأولين وحدثنا بما يكون من أشياء إلى قيام الساعة نتذكر فيها عندما نتوجه إلى هذا النبي العظيم كل تلك الأمور، ويتحرك في قلب المؤمن الشوق، ويتحرك في قلب المؤمن حب الاقتداء بهذا النبي الكريم. السيدة فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل يوم جمعة. روى الحاكم في مستدركه الجزء الأول صحيفة 377 أن فاطمة كانت تزور قبر عمها كل يوم جمعة فتصلي عنده وتبكي. الإمام الشافعي كان يزور قبر أبي حنيفة ويتبرك به ويدعو الله عند قبره. الشافعي تبرك بثياب الإمام أحمد بن حنبل. الأحمد بن حنبل غسل ثوب الإمام الشافعي وشرب ماءه. وروى مسلم أن أسماء بنت أبي بكر كان عندها جبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فنحن نغسلها بالماء نسقيها للمرضى. وهذا أكثر من أن أحصى أن يحصى. الإمام أحمد بن حنبل يعطي قلمه لرجل فيذهب هذا الرجل فيقول لأبي جعفر أبي علي الجعفري هذا قلم الإمام أحمد، يقول ضعه في النخلة لعلها تحمل، يعني ببركة القلم، فيضعه في النخلة فتحمل النخلة، فيضع قلم الإمام أحمد على النخلة فتحمل. ماذا معناه؟ البركة. فيأتي فيقول لك واحد من هؤلاء هذا قلم لا ينفع ولا يضر. نعم القلم لا ينفع ولا يضر بنفسه، لكن بمشيئة الله ينفع، لأن الدواء لا ينفع ولا يضر بنفسه ولكن بمشيئة الله ينفع. السكين لا تقطع بنفسها لكن بمشيئة الله تقطع. النار بنفسها لا تحرق بل بمشيئة الله تحرق. وهكذا قلت كل تلك الأمور لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله. لذلك السكين لم تقطع عنق إسماعيل، والنار لم تحرق نبي الله إبراهيم. إذن نحن نعتقد أن الأمور كلها تجري بمشيئة الله وبتقدير الله، ونقول إن الأنبياء والأولياء لهم بعد الموت كرامات، والأنبياء لهم بعد الموت والأنبياء لهم بعد الموت معجزات. من قال إن ذلك ينقطع بموتهم؟ أليس الجسد إذا بلي بقية الروح؟ والله تعالى يكرم من شاء من عباده الصالحين بكرامات حتى بعد الموت، حتى بعد الموت. هذا ابن القيم إمامهم تلميذ ابن تيمية يقول إن أرواح الصديقين بعد الموت تكون أقوى مما كانت عليه مع اتصالها بالبدن، بل قد تهزم جيشا بكامله. روح الصديق الولي الصالح قد تهزم جيشا بكامله. قال ذلك ابن القيم إمامهم في كتاب الروح صحيفة 171. فما بالهم يكفرون المسلمين؟ فما بالهم يرمون المسلمين بالشرك الأكبر ولا يرون أن أعداء الأمة محيطون بها من كل جانب يتحيرون الفرص، يحاولون أن يستأصلوا المسلمين وأن يركعوا إخواننا في فلسطين وأن يضعفوا شوكة هذه الأمة، ثم هؤلاء الأغبياء الحمقى المكفرين للأمة يستغلون موسم الحج الذي هو عنوان التوحد وعنوان الألفة وتوحيد الكلمة ورص الصفوف لتكفير المسلمين وإعطائهم الشوط سلطان ابن عبد الوهاب، وكأن في الأمة لم يعد هناك عالما إلا ابن عبد الوهاب وأعمى البصر والبصيرة ابن باز والضال المبتدع الألباني وابن تيمية، وخفي عن بالهم أن علماء المذهب المالكي آلاف مؤلفة، وعلماء المذهب الشافعي آلاف مؤلفة، وعلماء المذهب الحنبلي والحنفي آلاف مؤلفة، فأين أولئك العلماء وأين كتبهم وأين مؤلفاتهم الزاخرة بالعلوم والتقوى والتوحيد والتنزيه والفقه والتصوف والزهد والورع، حتى لم يبق لنا إلا هؤلاء المكفرون الذين يستبيحون دماء المسلمين. وعلى أي أساس قامت دعوة هؤلاء؟ على سفك الدماء. انظروا ماذا قال قاضي مكة المكرمة أحمد بن زين دحلان الذي عاصر قضيتهم وعاصر فتنتهم، يقول مطلب الوهابية الخوارج في عصرنا، كذلك قال ابن عابدين الوهابية الخوارج في عصرنا كيف فعلوا بالطائف، قتلوا حتى النساء والأطفال، و260 من المسلمين أعطوهم الأمان، أنتم في أمان، فلما نزلوا قتلوهم. وهذا في ديننا لا يجوز أن يفعل، حتى مع اليهود لا يجوز أن يفعل. لو أعطيت الأمان لإنسان الأمان 4 أشهر، إذا انقضت تقول اذهب إلى بلدك انقضت فترة الأمان. هؤلاء أعطوا الأمان إلى المسلمين وسموهم مشركين ثم قتلوهم عن بكرة أبيهم. لهذا سلمت بعد ذلك المدينة ومكة خوف من المجازر والمذابح التي ارتكبها الوهابية بقيادة السعود. هؤلاء المجرمين الذين لم يعتبروا حتى يومنا هذا أنهم محل شؤم، أينما نزلوا نزل الشؤم، نزلوا في أفغانستان فحل الشؤم والخراب والدمار والاقتتال الداخلي، نزلوا بالشيشان بعدما انتصروا على روسيا حل الاقتتال والدمار، نزلوا في الجزائر فحل الذبح وقطع الأعناق وشي الأطفال في الأفران وشوي الأطفال في الأفران. ولا ندري متى تخلص هذه المحنة، لأن هؤلاء كما سمعتم، ألم تسمعوا في الرسائل المؤخرة تكفير الحكام تكفير المحكومين تكفير من لم يثور على الحكام، هكذا يكون الوعي واليقظة لمواجهة المرحلة التي نحن نعيشها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو واحد بعض الأحيان يقول يا شيخ موفق أنت تتكلم لنا عن هؤلاء، إخواني نحن لولا ما نراه من فتن ومن إغراء ومن تغرير بالشباب المسلم ومن تفريق للصف ما احتجنا أن نرطخ هذا المنبر بهؤلاء بأسماء هؤلاء الشرى الأشرار القتلى المجرمين، ولكن للضرورة أحكام. كم مرة ومرة دعوت هذا الذي يسمى يوسف أبرام إلى المناظرة فتهرب، وهذا المسمى محمد الصومالي فتهرب، وهذا فيبيان المسمى خالد ما بعرف للمناظرة فتهرب. لما يتهربون من المناظرة ونحن في بلد فيه أمن وأمان؟ نستطيع أن نعمل مناظرة علمية بالأدلة الشرعية لنقيم الحجة على من ادعى أنه من أهل السنة والجماعة. أين هم وأين أهل السنة والجماعة؟ هم أهل التجسيم. اعرف الوهابي، الوهابي مجسم، يقول ربنا فوق العرش قاعد، يقول الله سبحانه وتعالى له كيف، يقول الله متحرك. اعرف الوهابي انه مجسم، لا ينزه الله عن المكان ولا ينزه الله عن الجهة، ويصف الله بالحد، يقول لله حد نحن لا نعلمه الله يعلمه. هذا قال ابن أباد، هذا توحيدنا، ليس كمثل شيء، نفي للجسمية والحد، نفي لمشابهة المخلوقات بكل الوجوه. إذن إخواني تمسكوا بالعلم، علم أهل السنة والجماعة، وبالعمل وبالإخلاص وبالتحذير من أهل الباطل والضلال، واعرفوا أن من فرق هذه الأمة هي هذه الفرقة من 250 سنة، لما كان السنوسيين محمد السنوسي والقادة من بعده عمر المختار وأمثالهم يدافعون عن الإسلام والمسلمين ويناصرون الدولة العثمانية العلية، السلطنة العثمانية العلية، كان الوهابيون يتآمرون مع الإنجليز ضد الإسلام والمسلمين في شبه الجزيرة العربية. هكذا كان الحال، هم تآمروا عليهم حتى أدخلوهم إلى بلادنا وطردوا العثمانيين الذين أقاموا الدين، طردوهم من بلادنا، ولذلك ومن جراء ذلك أصابنا ما أصابنا. وهم هذا ملكهم عبد العزيز هو الذي قال للسير البريطاني: أعترف 1000 مرة بأن فلسطين هي حق لليهود الفقراء، يعترف 1000 مرة، وقال هذا موقفي حتى تصيح الساعة، ويريد أن حتى تقوم، قال حتى تصيح الساعة. وعندنا الوثائق والأختام بختم ملك عبد العزيز، لكن كان يقول: اتركوا لي الكلام، خذوا مني الأفعال واتركوا لي الكلام. الكلام كان يقول شيء، وفي الفعل كان موافقا لهم. نسأل الله تعالى أن يغير حال المسلمين، ونسأل الله تعالى للمسلمين اليقظة والفهم حتى يبصروا العدو الداخلي والعدو الخارجي، وأننا بأمس الحاجة لرص الصفوف على أساس المذاهب الأربعة: الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، فإن الاعتصام بهؤلاء وبالكتاب والسنة به وحدة الأمة. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه محمد، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بين، وألف بين قلوب، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفوفهم وكلمتهم يا رب العالمين، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وثبت أقدامهم يا رب العالمين، وانصرهم على الصهاينة المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما كانوا يا رب العالمين، واحفظ إخواننا المسلمين في العراق يا رب العالمين. اللهم انتقم من عادانا ظلما. اللهم من أراد بأهل الإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالمسلمين شرا فأخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نعوذك من شرور الأعداء، ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك عند المسجد الأقصى مقبلين غير مدبرين، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.